الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. وصل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب استيلاء الكفار، يعني هذا الباب مداره على أن الكفار إذا استولوا على مال لمسلم أو لغير مسلم، إذا استولى يعني كان هناك حرب بين الكفار، فاستولى أحد الفريقين على مال الآخر ملكه. طيب، فإذا ظهرنا نحن على الدولة أو على الفريق الذي غلب فأخذنا المال الذي في يده ملكناه، سواء كان مالا له أو مال لمن غلب عليهم. طيب، نأتي للمسألة المقصودة أصلا، هو إذا استولى الكفار على أموال المسلمين ملكوها، إذا استولى الكفار على أموال المسلمين وأحرزوها ملكوها. هذه المسألة ليس الخصوص فيها بأنهم يعني ملكوها، لأنهم إذا قلنا لم يملكوها هم ملكوها واقعا، فالحنفية يعني كانوا واقعيين مع الواقع ومع أنفسهم، استولى الكافر على مال ملكه خلاص انقطعت يد المسلم عنه. طيب، ولكن هذه المسألة مقصودة لمسائل بعدها، وهي أنه إذا استولى الكفار على أموالنا فجئنا بعد ذلك فاستولينا على هذه الأموال مرة أخرى. طب هذه الأموال التي استولوا عليها كانت ملكا لأفراد، وجد واحد قال هذا مالي أخذوه مني، أو استولوا عليه في الحرب الأخيرة مثلا أو أي حرب، هل يملكه ولا يكون غنيمة أم لا؟ سواء وجده قبل القسمة بين الغانمين أو بعد الإيش أو بعد القسمة، إذا وجده قبل القسمة فهو أولى به. طب وجده بعد القسمة فإن شاء أخذه بقيمته وإن شاء تركه، دي بناء على أن استيلاء الكفار على أموالنا أخرجها من إيش؟ من ملكنا. طب الشافعي قال لم يملكوها، إذا استولوا عليها لم يملكوها لعدم مشروعية ملكيتهم إياها ابتداء وانتهاء. ابتداء يعني ليس مشروعا أن يستولي الكفار على أموال الإيش المسلمين. طيب، فإن أخذوها ثم بعد ذلك ظهرنا عليها هي مالنا، لم يتغير سبب الملك إيه فيه. طيب، دي رأي الإمام الشافعي، لكن رأينا نحن أنهم باستيلائهم عليها قطعوا يدنا عنها، ويبقى يعتبر استيلائهم إخراج المال عن الملك، فلما استولينا عليه مرة أخرى تكون يدنا سبقت إلى مباح. طيب، وصار المال كله للإيش؟ للغانمين. ماشي. طيب، إحنا قلنا إذا وجدها بعد القسمة، وجد الإنسان عين ماله بعد القسمة، يعني كان هذا مالي فوجدته في الغنيمة معك أنت، أقول هذا مالي، أقول لا، مالك من أين؟ هذا مالي، تقول لي هذا مالي أنا، وقع أو خلينا نمثل، أنت كانت هذه لك، كانت هذه إيه لك، حاربوا استولوا عليها طب حاربناهم مرة أخرى استولينا على هذا ووقعت هذه في إيه؟ طيب في نصيب بتقسيم الإماء. طيب والله ما دام وقعت في يدي بعد التقسيم صارت ملكا لي كغنيمة كأي مال كان مباح قبل ذلك من أموالهم. فإذا أردتها أنت أقول خذها، ولكن ادفع إيش قيمتها. لماذا لا نقول ثمن؟ لأنه ما يدفعه ليس ثمنا، هو لم يكن قد اشتراها حتى نقول نأخذها منه بالثمن الذي اشترى به، إنما هو ملكها بتقسيم. فأنت تريدها ادفع قيمتها، ادفع قيمتها وهكذا. يبقى وجدها قبل القسمة هي له، مال أخذ منه عنوة ثم رد هذا المال وزال التياد المستولي، فيبقى عاد ملكا له فهو له. أما بالتقسيم صارت ملكا لمن وقعت في يده بالقسمة. أرادها هو أحق بها ولكن بالقيمة. يعني لو هو قال لي أنا أريدها، لا أقول له ليست لك ولن أعطيها إياك ولو دفعت فيها مال الدنيا، يقول له بل أخذها بالقيمة، هي حقي بالقيمة، حقي لأنها عين مالي الذي استولى عليه الكفار غصبا. ولكونك تعلق حقك بهذا إذن لا نزيل يدك عنها إلا بالقيمة. يعني هذه قيمتها كم؟ خذ. فهمت؟ هذه واحدة. طيب واستدللنا بأحاديث، إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء، وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة، أي بإيه؟ بقيمتها. هل يختلف الثمن عن القيمة؟ الثمن ما كان مقابلا للمبيع في عقد البيع، هذا الثمن. ولذلك ممكن يكون الثمن أعلى من القيمة أو أقل. هذه قيمتها مهما تزيد مثلا كم؟ تأتي بكم مثلا؟ 20,000 سهم. طيب ولكن أنت أردت أن تشتريها مني، قلت لك هذه لا، أبيعك إياها مثلا $100. تقول يا شيخ أنت أتيت من بلدك لتغشنا. أقول له سامحك الله، أسأت في حق شيخك، هذه فعلا تشتريها هي من المحل ب20,000 سوم، لكن هذه أنا طوقت بها رقبتي صارت ثمينة، ادفع $100. يقول هذا شيخ نصاب. طيب فيبقى هنا اختلفت هذه القيمة عن الثمن. هو قال لي هذه، قلت لك ماشي نشتريها، ما قيمته هذا 20,000 سوم؟ أقول لك خذها بخمسة، 5,000. يبقى هنا أقل من القيمة. دي ستتضع في مسألة ما إذا وقعت هذه في مثلا نصيب الأستاذ أكمل وهي لي، فباعها لعبد البسط، فوجدتها أنا في يدي عبد الباسط، قلت له يا عبد الباسط هذه لي، قال أنا اشتريتها، قال أن قل أقول له أخذها منك بالثمن، بعها لي. يبقى يأتي هو بثمن أزيد أو أقل، المهم ثمنها به، لأنها آلت إلى ملكه عن طريق بيع وشراء لا عن طريق قسمة. طيب هذا كده عبدا لا دخل لنا بالعبيد. أيضا جاي لك مسائل، قالوا أي إذا اشترى، قال اشترى رجل ذلك كله، يعني ما وقع في أيديهم، دخل تاجر واشتراه منهم، دخل تاجر إليهم واشترى أموال كثيرة جدا، سواء تلك التي استولوا عليها أو أنا بس بعطي فكرة عشان لا أكون قد ضيعت عليك بعض المسائل، لكن خلينا ننهي منها بسرعة حتى ندخل فيما هو يعني أمس بما نحتاجه اليوم. طيب، إذا استولى الكفار على أي شيء من ذلك فدخل عليهم تاجر فاشتراه وأخرجه إلى دار الإسلام، سيبن بن العبد قال إن دخل دارنا واشترى عبدا مسلما أو اشترى شيء، كل ذلك لا دخل لنا به. هذا كما قلت لك إنه إن كل ذلك إذا اشتراه أحد وخرج به تاجرا فإن من أراده منه عليه أن يشتري، عليه أن يدفع الثمن. ماشي. فقال فاشتراه وأسروا عبدا فاشتراه بألف درهم فأسروه، كل جسور غير موجودة. طيب، فاشترى ذلك وأخرجه إلى، إن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار، إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه وإن شاء تركه. هنا قلنا أخذه بالإيش؟ بالقيمة. هنا أخذه بالإيه؟ بالثمن، لأن هنا ثمن. طيب، الثمن الذي اشتراه به. بقية المسائل كلها متعلقة بأحكام الإيش؟ العبيد. نأتي لباب هو متحقق إلى الآن من ممكن أن نقول، وهو باب المستأمن. باب الإيش؟ المستأمن، وهو الذي الحربي الذي يدخل دارنا بإيه؟ بأمان. ما أحكامه المتعلقة به؟ هل يجوز الأمان أم لا يجوز؟ يجوز أن نسمح لأحد من المحربيين وليس من الكفار، لأن هناك الكافر غير الإيش؟ غير الحربي، من بلد بيننا وبينهم معاهدة أو غيرهم. طب فهنا إذا دخل المسلم عند دي، تتصور من الجانبين، يدخل المسلم دار الحرب بأمان أو أن يدخل الحربي إلى دارنا بإيه؟ بأمان. فهي مسألة ذات وجهين. طب اقرأ. باب المستأمن. وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض بشيء من أموالهم ولا من دمائهم، لأنه ضمن أن لا يتعرض له بالاستئمان، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا، والغدر حرام إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسهم أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه، لأنهم هم الذين نقضوا العهد بخلاف الأسير، لأنه غير مستأمن فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا. يعني، وهذه مسألة يجب عليك أن تعلمها، لأن كثيرا من الناس الآن يخرجون إلى بلاد غير المسلمين، قد تكون بلاد حرب وقد تكون بلاد معاهدة، دار معاهدة، هم كفار ولكن ليسوا حربيين، فدخل إلى بلادهم يعمل، صانع، تاجر، يتعلم، شائع الآن. هذا حكمه حكم من؟ المستأمن. من دخل دار الحرب، شوف يعني دار الحرب فوق كلمة دار الكفر، يعني هم كفار وحربيون، قال دخلت إليهم مستأمنا لا يحل لك أن تتعرض لأموالهم أو لأعراضهم ولا لأنفسهم، يعني لا يحل لك أن تسرق أو تنهب أو تغدر، أو تختلس بأي صورة من صور الاستيلاء على المال، الصور المحرمة عندنا أصلا في الإسلام. كذلك لا يحل لك أن تقتل أحدا منهم أو تضربه أو أن تؤذيه، ولا يحل لك أن تتعرض لأعراضهم. طيب، فيبقى كل ذلك لا يحل. هناك من الناس من يشتغل في بعض البلاد ويدخل ويقول أنا عند كفار، فإذا وجد فرصة من سرقة مال سرق، يقول له الآخر سرقت والسرقة حرام، يقول هم كفار ولاد كذا وكذا وكذا. نقول لكنهم أفضل منك في هذه النقطة، هم أمنوك ومنحوك أمانا لتدخل إليهم، أفتواجههم بالإساءة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نحن أولى بالإحسان منهم، هم استأمنوا أمنوك على نفسك وعلى مالك، ولو أن أحدا تعرض لك وشكوته سيأتون لك بحقك، أفيحل لك بعد ذلك أن تستولي على أموالهم؟ نحن أولى بمكارم الأخلاق منهم دينا واجبا، ليس فقط ديانة. طيب، فيحرم عليه أخذ أموالهم إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسهم، طيب، أو فعل ذلك أتباع الحاكم الملك بالمستأمنين، فيحل لهم أن يتعرضوا لأموالهم ليستردوا قيمة أموالهم. طب بس هنا قيد بإيه؟ بغدر الملك أو أتباع الملك، يعني تعرض الرئيس أو أتباع الرئيس. طب لماذا قيد الملك وبعد ذلك في الشرح ذكر أو أتباعه؟ بمعنى أن المستأمن لو تعرض له أحد من عامة الناس من هؤلاء الكفار لا يكون ذلك نقضا للأمان فيحل له بعد ذلك أن يسرق أموالهم، لا، ولكن يحل له أن يأخذ المال الذي استولى عليه هذا الكافر ولا يتعرض لغيره، ولا يتعرض لغيره. ماشي الكلام؟ طيب، أو أن يشكوه، ما دام لأن أي واحد دخل بلدا بأمان يعني وجب عليهم، لا أقصد على المستأمنين، اللي هم حكومة البلد يجب عليها حماية الذي أعطته الأمان. فلو مثلا واحد أجنبي عن بلد وتعرض له الناس بالإيذاء في أي بلد في العالم، يذهب ويشكوه يؤخذ له حقه، هذا هو الأصل. لا تقول لي في كذا وكذا وكذا، نحن نقرر إيش أصولا. اقرأ. فإن غدر بهم أعني التاجر فأخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدر فأوجب ذلك خبثا فيه، خبثا أو خبثا فيه، فيؤمر بالتصدق به. يعني دخل واشتغل ووضع عينه على على مال، قال والله عندما بس فقط كده أعلم أني مسافر سأستولي على مال هذه المزرعة، كل ما فيها سأخذه وأخرج به إلى بلدي، هذا البيت الذي أعمل فيه سأستولي على كل ما فيه، أو أستولي أنا أعلم ما أين يضعون ذهبهم ونقودهم وكذا، استولي عليه ويخرج. نحن نتكلم عن بلاد الإيش؟ الحرب. طيب، خرج به، لا نقول له عد به إليهم لأنه هو في الأصل مال مباح، مال الحربيين مباح، ولكن هو استولى على هذا المال ليس عن طريق الإيش؟ الحلال، عن طريق صحيح، عن طريق تمام يا شيخ هادي، لم يستولى عليك غنيمة، هذا عن طريق التلصص، يعني لم يكن بيننا وبينهم حرب فاستولى عليه، لأنه لو استولى عليها عن طريق الحرب وبإذن الإمام وبالقوة سيكون غنيمة، ولن يدخل في ملكه، بل هو غنيمة يحدث فيه ما يحدث في الغنائم تقسيمها. استولى عليه هو مال في الأصل مباح، مال حربي، لا يعني، لكن استولى عليه بغدر. إن عندك هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يستولي على أموال الحربيين بالقوة. طيب أرسله الإمام أن يستولي عليهم، أو كانوا عدد واستولوا، هذا المال يعتبر غنيمة. طيب الحالة الثانية أن يستولي على مالهم دخل وحده ليس بأمان، دخل وسرق وخرج، هذا ماله وليس غنيمة. دخل بأمان وأخذ مالا، هذا المال خلاص صح الاستيلاء، ولكن حرم الانتفاع به، لأنه استولى عليه بطريق إيش؟ غدر، بطريق إيه؟ غدر، غدر بهم. طب ماذا نفعل؟ الغنيمة تقسم غنيمة، ما أخذه بحيلة ولم يكن قد منح الأمان هذا له، ما أخذه منهم غدرا وكان قد منح الأمان طب صح الاستيلاء إذا أحرزه في مصرنا، ولكن هذا المال لا يحل الانتفاع ماذا يفعل؟ سبيله الصدقة، أو إن علم الملك أو الحاكم بذلك استولى عليه منه وأخذه ووضعه في أي مصلحة شاء، يعني لا يملكه. فهمت؟ اقرأ. الأسير إذا هرب من الحبس إذا أسر الإنسان، إحنا قلنا الأسير لا يصح، سيأتي، لا يصح أمانه، يعني لا يمنح الأمان الأسير، لأن الذي يمنح الأمان هو الذي يخاف منه. ما شرحنا هذا الكلام؟ رأسي ساكتك وتطير. الأسير لا يصح أمانه إذا يعني الأسير منحهم الأمان، لا يعمل بهذا الأمان لأنه ضعيف وليس مخيفا. هل يخافون من الأسير تحت قبضتهم؟ فلا يصح أمانه، بل الأسير يتخلص منهم ويستكين لهم، لو استطاع التخلص منهم وفر منهم فر، وإذا فر منهم بأموالهم ملكها، يعني كان مأسورا فقتل الحارس واستولى على ما معه واستولى على ما في المكان وخرج به، حل له هذا المال. وهذا منه القصة التي دائما يريدها المفسرون في قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عندما عوف بن مالك الأشجعي كان وقع أسيرا في يد الكفار، فكان أبوه يبكي عليه وأمه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرسل إليه من يقول له دم على قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا هو مرة قد طرق الباب فقالوا من؟ قال عوف، فاستبق الرجل وزوجته الباب فوجدوا ابنهم ومعه سارحة القوم، معه الإبل كلها التي كان يملكها القوم، فقال ما هذا؟ قال والله يا أبي إن القيد كسر من قدمي عندما ظللت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وخرجت فوجدت سارحة القوم فسقتها فسيقا. استيقظ سنجر، كن معي، لا تأكل الأرز في والآش في المنام. هاي ماشي الكلام؟ فيخرج استولي لا بأس، ماشي. لأن يا أخوان الآن أنا هذا يعني أقرأه لماذا، وسنقرأ بعض مسائله أيضا، لأن ستأتي مسائل أخرى ما ليس لها الآن واقع، لكن أذكره لماذا، لأنه هناك من الناس من يذهب إلى بلاد الغرب بأمان، يعني يعطونه ما يسمى بالكرت الذي يعيش به قبل منح الجنسية. في أمريكا ما سيسموه جرين كارد، هذا يعطيك الفرصة للعمل ولكذا ولكذا ولكذا وتحويل أموال وغيره، وكذلك في أغلب البلاد الأوروبية هذه الغربية هناك من الناس من يخرج ويوفر له العمل ويسرق وينصب على الناس ويحتال عليهم في الاستيلاء على أموالهم. يقول له بعض الناس هذا لا يجوز حرام، يقول هم كفار، هم إيه كفار، هم حربيون يقتلون إخواننا، قتلك الله في مقتل. لما أنت تعلم أنهم يقتلون إخوانك لماذا ذهبت إليهم ولهست وسال ريقك هكذا على صدرك حتى وظفوك ومنحوك عملا؟ هذا إنسان مجرم، لا يجوز لمسلم أن يستولي على أموال الذين أدخلوه بلادهم بهذه الطريقة، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. ومن له أخوه أو له ابنه أو له أبوه في بلد من هذه البلاد يجب عليه أن يحذره، تعال إلينا بما ربحت منهم حلالا. يريد أبوك أن يكون فقيها أو أخوك أن يكون فقيها، قل له أنت لست فقيها، أنت تستمع وفقط. كذلك الأمر يعني في بعض بلاد الهجرة، هذا بالنسبة لمن يدخل بأمان، فكيف بمن منح جنسية البلاد؟ يعني يذهب إلى بلاد الهجرة، وبلاد الهجرة كثيرة، مثلا بلاد هجرة كأستراليا أو ككندا أو كأمريكا أو غيرها، يظل يلهس حتى يمنح الإيش الجنسية، وكذلك يظل على إيه على سرقة أموالهم. يقول كفار، أقول له لعنك الله، أنت منهي عن أن تكثر سواد الكفار، ولما أقول لك لما تهاجر ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ طيب هاجر تأخذ ألم تكن أرض الله واسعة لتذهب إليهم، وتأخذ بأنهم كفار لتسرقهم؟ البعيد منافق، هذا الأبعد منافق. لماذا منحت جنسية؟ لما إذا رأيتهم كفارا، الجنسية دين في أيامنا هذه، فكيف منحت جنسيتهم؟ إذن أنت لا دين لك، إنما دينك المال، دينك المال. فهذه أحكام يجب أن تدرس جيدا وتعلم. اقرأ. فإن غدر بهم أعلى التاجر أخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا لورود الاستيلاء على مال مباح، إلا أنه حصل بسبب الغدر فأوجب ذلك خبثا فيه فيؤمر بالتصدق به، وهذا لأن الخطر لغيره لا يمنع انعقاد السبب على ما بينا. ماشي اقرأ. دخل المسلم دار الحرب بأمان فأدانه حربي أو أدان هو حربيا أو وصب أحدهما صاحبه ثم خرج إلينا واستأمن الحربي لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشيء. اقرأ. أما الإدانة فلأن القضاء يعتمد الولاية، يعني لما خرج إلينا هو كان استولى الحربي على ماله، أو هو استولى على مال الحربي، أو أنه استدان من الحربي، أو استدان منه الحربي، ثم خرج إلينا وتقدم إلينا بالشكوى، سواء هو أو الحربي الذي دخل دارنا بعد ذلك بإيه؟ بأمان، لا نقضي بينهما في مسألة الدين ومسألة الاستيلاء. لماذا؟ قال لأن القضاء بناء على الإيه؟ على السلطة والولاية، ونحن لسنا ولاة على بلادهم، لأن القضاء ينتج عن الولاية، فنحن لا ولاية لنا عليهم. يعني لو أن هو المسلم هذا الذي دخل دارهم سرق لا وخرج إلينا، لا نقطع يده، لا نقطع. لماذا؟ لأن القضاء فرع عن الإيش؟ عن الولاية العامة. ما القضاء قول ملزم صادر عن ولاية عامة. طب هل هذه البلاد لنا ولاية عليها؟ فلا قضاء لنا عليها. نعم. ولا ولاية وقت الإدانة أصلا، ولا وقت القضاء على المستأمن، لأنه من التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعال. يعني هذا المستأمن وهو في بلده لم يلتزم إيش؟ أحكامنا، لكن بمجرد دخوله بلادنا بالأمان التزم إيش؟ أحكامنا. وهذه الإدانة وهذا الاستيلاء حصل منه ولم يكن إيه؟ ملتزما أحكام شرعنا. وإنما التزم ذلك في المستقبل، وأما الغصب فلأنه صار ملكا للذي غصبه واستولى عليه لمصادفته مالا غير معصوم، فيبقى ملكه ملكا محظورا. والملك المحظور السبيل للتخلص منه هو التصدق أو وضعه في شيء عام من لا يملك خاصة. لأن أيضا هناك من إذا وقع في مثل ذلك هو بنفسه يبحث في الإنترنت ويمسك كتب الفقه، يقول تصدق سأتصدق به. على من تتصدق يا حبيبي؟ سأتصدق على زوجتي. قاتلك الله وقاتل زوجتك. يقول ألا تجوز الصدقة على زوجة؟ أقول زوجتك هي لا دين لها مثلك. سأتصدق على أخي، يعطيها أخاه، ثم إنه يكون أخذ عليه دينا، يعني سيعطي أخاه مثلا 10,000 دولار، يعطي تصدق عليه بذلك، ولكن يجعل أخوه يوقع له إيصالا بأنه اقترض منه 10,000 دولار، أو يشترط علي سأتصدق عليك 10,000 دولار ثم رد إلي 9,500، ويقول أنا هذا أشبه بما يسمونه غسيل الأموال في عصرنا الحديث. يسمونه ماذا أنتم؟ أو تبييض الأموال. سأقول لك، لو أن رجلا يعيش طول عمره ويتاجر في المخدرات، المخدرات مسموح بها بالتجارة؟ محرم. ملك ماله عن طريق المخدرات، ويخشى أن السلطات تقول له من أين لك هذا المال؟ ماذا يفعل هو؟ يأخذ هذا المال الذي اشتغل به في المخدرات ويشتغل به في إيه؟ في أي تجارة مباحة في الدولة، يفتح مطاعم، يفتح كذا، ويصير أرخص مطعم في البلد، يبيع هذه النظارات، هذه مثلا 20,000 سوم، يبيعها 1,000 سوم. ومن لم يتعب فيه سرقه واستولى عليه، فهذا بعد ذلك يضع ماله في البنوك في البنك يسألونه من أين هذا المال، أو السلطة الدولة تسأل من أين أتيت بهذا المال لك، تحول كل أسبوع إلى البنك 10,000 دولار. يقول أنا أتاجر، أنا عندي سلسلة مطاعم متعددة، فروع في كل البلاد، القاهرة وأسيوط والإسكندرية وكذا، هنا في سمرقند أو هنا في كذا وهنا في كذا وكذا وكذا. فيبقى هنا اسمه إيه؟ بيض أمواله، غسلها، القانون لا يستطيع أن إيه؟ أن يلاحقه، لكن هو يجمع المال من نصب ومن حرام ومن مخدرات ومن تجارات محرمة، إذا ذهب بها إلى البنك سيسأل ويعرف، ستستولي السلطة على إيه؟ على ماله. هذا ما يسمى بإيش؟ تبييض الأموال أو غسيل الأموال. فهكذا هو الذي اشتغل وسرق هؤلاء الناس ويخرج، ونقول له عندما يفاجئ نقول له لا يحل لك الانتفاع يا حلو، ها؟ قل أنت تنام أصله، اسأل ماذا تريد أن تسأل، اسأل. لا، بما تجيب، أي أجبت؟ ماذا قلت؟ الحرب. لا ينتفعوا بأموال أهل الحرب. يعني إذا خرج إلينا واكتسب هذه الأموال بهذه الطرق، الغدر والسرقة، لما يجي يسألك يا شيخ عبد الباسط أنا استوليت على أموال كذا وكذا وهؤلاء المجرمين وسأجعل منه شيئا لطلبة معهد الحديث، ينتظرك بارك الله فيك تسرق وتأتينا، سيتخرج طلاب نجباء يأكلون الأش بأموال محرمة. لكن يا أخي خلاص، يعني مدام هي لطلبة العلم تجوز، يقول ذلك لأن فيه مصلحة. ولذلك عندنا المثل، ذهب إلى الشيخ يستفتيه، قال له يا مولانا بال الكلب على جدار بيتي كيف أطهره؟ قال لا يطهر إلا بهدم الجدار. فقال له يا مولانا هذا الجدار بيني وبين بيتك، هذا الجدار الذي بيني وبين بيتك يعني سينهدم بيتك. قال له إذن قليل من الماء يكفي لتطهيره. فكذلك هنا عندما قال له أتيت وكذا أستاذ سيقول له الحرام والحلال، قال له يا مولانا أنا هذا المال سأتبرع بجزء كبير منه لطلبة معهد الحديث في سمرقند، وسأقول السبب هو الشيخ فلان. قل إذن يجوز. غير في الحال؟ لا طبعا. فهذا اسمه الذي قلنا عنه لما قال له الشيخ عبد الباسط، قال له هذا مال لا يحل لك يا أخي. قل طب ماذا أفعل يا شيخ عبد الباسط؟ أرجع به إلى هذه البلد مرة أخرى، لو رجعت سيذبحونني لأنهم يعني يعلمون أني استوليت على هذا المال، ماذا أفعل؟ يقول له خلاص لا ترجع به إليه. يقول بارك الله فيك يا شيخ عبد الباسط، وأنا تبت إلى الله لن أفعل ذلك مرة أخرى. يقول له من شرط توبتك ألا تنتفع بهذا الآن. يقول طب ماذا أفعل؟ يقول له تصدق به. يقول بسيطة، سأتصدق على زوجتي، سأتصدق على إخوتي، هذا أمر بسيط. ويذهب إلى زوجته يتصدق، ثم بعد ذلك يقول لها إن لم تعطيني المال هذا سأطلقك. أو أعطى أخاه واشترط عليه، يقول له أعطيك وإذا احتجت ترجع إلي نصفه كذا كذا كذا. فهذا أيضا يبيض إيه؟ ويغسل ماله الحرام. فهمنا؟ ولذلك يعني الذي أقوله دائما من خلال شرح الفقه، سؤالكم أو لغيركم، لو أن الفقه علم تطبيقي، علم الحياة، بروتوكول الحياة، علم للعمل، علم للإيش؟ وكذا كل العلوم للعمل، ولكن الفقه بالذات علم عملي يدرس للعمل، وخير عمل ما يعمل على ضوء أحكام الفقه الإسلامي. ولو أن أي إنسان له عقل وله فكر وله ثقافة وهو غير مسلم درس الفقه الإسلامي لشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أن ينظر إلى معجزة، لأن أحكام لن تجدها إلا في إيش؟ إلا في ظل أحكام الشرع. اكفل بها جيدا، لن تجد مثل ذلك في أي قانون، سواء في هذه المسائل أو مسائل بيع أو شراء أو صلاة أو صوم، في كل الأحكام. نعم. الإدانة المخاصمة أو الجزاء؟ الإدانة يقصد بها الدين، يقصد بها الإيش؟ الدين. يمنع الدين. الجزاء. نعم. وكذلك لو كان حربيين فعلى ذلك ثم خرج مستأمنين لما لأنه لم يكن لنا سلطة عليهم. طيب اقرأ فصل. وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا، مر مر مر وصل، ادخل يا إسماعيل اقرأ فصل. قال وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن. دائما نحن موجود في كتب الفقه من قديم وإلى الآن أي كتاب في الفقه يقول لا يمكن المستأمن من الإقامة في ديارنا إلا عاما، ولا يسمح له بالبقاء أكثر من إيه؟ يعني تمنحه الفيزا عام، ولا يمكن أكثر من ذلك. فإذا أراد الإقامة بيننا يصير إيه؟ ذميا، يأخذ عليه إيه؟ عهد الذمة. طيب قالوا لماذا السنة؟ قالوا لأنه إذا أقام أكثر من سنة من تمكن من الاطلاع على أكثر عوراتنا التي تمكن العدو من إيه؟ من غزونا. طبعا هنا تقدير السنة ليس نصا، يعني لم ينص الشرع عليه، ولكن كانوا يرون ذلك في زمانهم أن العام أو السنة ليست الممكنة له من الاطلاع على عوراتنا. العورة ليس المقصود بها يعني العورة بالمعنى الشرع الذي لا يحل كشفه من الإنسان، ولكن عوراتنا يعني أسرارنا، نقاط ضعفنا، أو إذا أراد أن يدخل علينا من عدو أو غيره يسلك هذه المسالك حتى لا يتمكن من ذلك. لكن هي ليست لزاما، فمن الممكن أن لا يمنح الأمانة إلا شهر أو أقل أو أكثر حسب ما يراه الإيش؟ الإمام. إذن هذا، فلما قال إذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة، ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية. طيب والأصل أرجعها إلى أصله، الحرب لا يمكن من الآن في الأصل من البقاء في بلدنا، إن بقي يقيم عبدا أو أن يقيم زميا إذا أراد ذلك بعد فيكون عليه الجزية. كل ذلك يناسب عصورهم في مسألة التخصيص بالسنة، لكن بعد ذلك في كل بلد أو في كل عصر ما يقرره الإمام. طيب دخلت إلينا امرأة حربية بأمان فتزوجت زميا، صارت زمية عليها مع إيه؟ لها مال زوجها. طيب دخل الحربي بأمان تزوج زمية، لا يصير إيه؟ زمية. لأن المرأة تبع لزوجها وليس العكس، وله أن يفارقها يطلقها لو كان عندهم طلاق ناش ويرجع. طيب ثم سيأتي بعد ذلك قال ترك وديعة عند مسلم أو زمي أو دين في زمتهم فقد صار دمه مباحا بالعود، يعني عندما عاد إلى بلده صار رجع حربيا فيصير مباحا الدم. طيب ولأنه أبطل أمانه وما في دار الإسلام من ماله على خطر، فإن أسر أو ظهر على الدار ظهر على الدار على دارهم فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئة. أما الوديعة فلأنها في يده تقديرا، يعني كيف في يده تقديرا؟ لما أنا أودع لك عندك مال أقول هذا المال وديعة عندك، هل زال المال من يدي؟ لا لم يزل، يعني عن ملكي لا، لأنه في يدي حكما، رغم أنه في يدك أنت لكنه في يدي حكما لأنه لا زال ملكا لي، ما زال ملكا لي، فهو كذلك هذا المستأمن. إذا ظهر على بلدهم استولينا على ما في يد المودعين، من استودعهم في دار الإسلام، كيف؟ نقول لأن هذا المال الذي في يد الوديع لو كان في يده لصار صار حلالا لنا لأنه غنيمة. يعني أنت دخل الحربي دارك دار الإسلام فاستودعك مالا كان قد عمل به وقال هذا وديع عندك احفظه لي، في خلال فترة الأمان إذا جاء إليك هل يجوز لك أن تأكل وديعته؟ طيب ولكن هو عاد إلى داره فانتهى أمانه، انتهى أمانه. طيب فصار ماله فيئا لأنه صار حربيا. طيب الصورة الثانية، أغرنا على بلادهم وظهرنا أي انتصرنا عليهم، قال في هذه الحالة أيضا ماله الذي في يد المودع أو المستودع أو الوديع، دي كلها تسمى لشخص واحد الذي عنده الأمانة المودع أو المستودع أو الوديع. طيب المال في يده أيضا صار فيئا، لماذا؟ قال لأن الوديعة لا تزال في يد المودع الكافر الحربي حكما، هي ليست في يده حقيقة ولكن حكما هي في يده. مثل كما قلت لك أودعتك شيخ، قلت لك يا شيخ عبد الباسط أنا مسافر وهرجع على العام الدراسي الجديد، هذا مال عندك وديعة، أنا مسلم وأنت مسلم، طيب هذا المال في يدك أنت حقيقة ولكن لا زال في يدي أنا الذي أتصرف، فأستطيع أن أبيعه، أستطيع أن أتصدق منه، أستطيع أستطيع أستطيع، ولا يستطيع ذلك عبد الباسط، ماشي، فهو في يده حقيقة ولكن لا زال في يده حكمة. فكذلك مال هذا المودع الكافر الحربي هو في يد المسلم حقيقة ولكن لا زال في يده حكمة، فبمجرد ظهورنا على بلده أو بمجرد رجوعه هو إلى بلده دار الحرب صار هذا المال فيئا للمسلمين، مش يملك المودع. ما أوجف المسلمون عليه من أموالهم بغير حرب، هل يعد غنيمة؟ لا ليس غنيمة، ولكنه إذا استولى عليه المسلمون من غير حرب فهو يصرف في مصالح المسلمين، يعني لا يراعى في تقسيمه ما يراعى في قسمة الغنائم، ماشي؟ يعني لا يملكه شخص بعينه ولا يقسم بين المسلمين، ولكن يصرف في المصالح العامة، يصرف في المصالح العامة من مصالح المسلمين. طيب، خلافا للشافعي، كما الأشياء التي تصرف في مصالح المسلمين ولا تخمس، الجزية لا تخمس، الإمام يأخذ الجزية منهم ويأخذ الخراج منهم ويضعه في بيت المال ويخصص لمصالح المسلمين العامة، ما يسمى في أيامنا هذه، وأيضا هذه تسمية شرعية، الأموال العامة، الأموال العامة. يعني هذا المعهد الذي نحن فيه، هذا مال خاص أم مال عام؟ مال عام. مبنى الحاكمية مال خاص أم مال عام؟ مال عام لمصالح المسلمين. الطرق هذه مال خاص أم مال عام؟ السيارات التي تنقل القمامة وغيرها مال خاص أم مال عام؟ الطائرات التابعة للدولة مال خاص أم مال عام؟ كل هذا مال اسمه مال عام، لا يخص به فرد من الأفراد، فملكيته ملكية عامة. فكذا ما استولينا عليه من غير حرب، استولينا عليه عن طريق الجزية أو الخراج، كل ذلك هو مال عام مخصص للخدمات العامة. يعني يصرف مثلا في إصلاح الطرق، الثلوج عندما تنزل تتلف بعض الطرق، من الذي ينفق عليها؟ هل أهل الشارع ولا أهل الطريق ولا أهل البلد يجمعون ويفعلون؟ من الذي ينفق؟ الدولة. الدولة من أين تنفق؟ من اسمه المال العام، من المال العام. فكذا هذا ما استولي عليه بطورة من هذه الصور إنما يكون مملوكا ملكية عامة للدولة، والذي يقوم عليه الإمام، مش كده؟ نشوف مسألة تانية. قتل مسلما خطأ لا ولي له، أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان فأسلم، فالدئة على عاقلته للإمام. شو يعني للإمام؟ ماذا تعني كلمة للسلطان؟ يعني ماذا تعني نعطيها للسلطان والسلطان يضعها ملكية خاصة؟ نعم. طب إن قتله عمدا، إن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية، كما إذا قتل أحد فلوليه أن يقتل قصاصا ولوليه أن يقبل الدية. نحن قلنا كل ذلك لا يخمس، الإمام الشافعي قال كل ذلك يخمس اعتبارا بالفيء أو بالغنائم، يعني قياسا، لكن نحن استدللنا بما أخذه عمر رضي الله عنه من الجزية، بما أخذ جزية، ما روى صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية، وكذا عمر يعني أخذ الجزية ومعاذ ووضعها في بيت مال المسلمين، لم يخمس منها شيء، ماشي؟ يعني أيضا هنا الشافعي استدل قياسا واعتبارا، ونحن استدللنا نصا وعملا. قال لأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من غير قتال، يعني هذا المال الذي استولينا عليه بدون قتال أو أرسله إلينا أهل الحرب، أعطوه إلينا على صورة هدية، على أي صورة من الصور، هذا المال السبب في الاستيلاء عليه إيش؟ قوة المسلمين، لأن لو ضعفاء لن يرسلوا إلينا مالا بل سيأخذوا منا المال، ليس كذلك؟ فالسبب فيه القوة، بخلاف الغنيمة. نحن في الرد على الإمام الشافعي بخلاف الغنيمة، لأن الغنيمة أخذت بمباشرة المسلمين للأخذ، فهي هي غنيمة، هي غنيمة حقيقة، فهي التي يجري عليها التقسيم المنصوص. أما هذا أخذ بمحض قوة المسلمين من غير مباشرة، لم نستولي على مال، نعم لم نستولي على، هم أرسلوه إلينا فيعامل معاملة الجزية، الجزية التي يدفعها الكافر مقابل الذمة، هذه الجزية لم نستولي عليها بقوة، كنا كل سنة نذهب إليه ونضربه ونقتل منه ونأخذ ونستولي نهبا، لا، هذا عقد بيننا وبينه، يدفع إلينا. لماذا يدفع الجزية؟ لأنه ضعيف ويخشى قوتنا، وقوتنا هي التي جعلتنا نفرض عليه ذلك. فكما أن الجزية تصرف إلى مصالح المسلمين العامة، فكذلك هذه الأشياء بخلاف الإيش؟ الغنيمة لا تقسم قسمة الإيش؟ الغنائم. خلينا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ من باب العشر الخراج. ماشي المشايخ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.